الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع في القراءة والتعليق على منظومة الزمزمي رحمه الله، وهو الدرس الأخير إن شاء الله عز وجل. وكنا قد انتهينا في العقد السادس في النوع السادس، وذكر فيه القصر، وقال: وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علم. والسيوطي رحمه الله في إتمام الدراية قال في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، أي لا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله، يعني شأن الإله أنه سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. وهنا نظر السيوطي إلى سياق الآية أو الجملة في الآيات من سورة آل عمران، بينما البلقيني رحمه الله قال معلقا عليها: أي مقصور، أي النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة لا يتعداها، فاقتصر على الجملة المذكورة دون مراعاة السياق. القصر كما يسميه البلاغيون، أو الحصر كما يسميه الأصوليون، وكثير من أهل العلم يعني من باب التسهيل يقول القصر والحصر أو الحصر والقصر، هو تخصيص أمر ما بآخر بطريق مخصوص، يعني بأدوات القصر نحو إنما وما وإلا، زي هنا وما محمد إلا رسول، ونحو ذلك من الأساليب. فقوله وذاك، أي القصر في المعاني بحثه، يعني في علم المعاني، وهو أحد فروع علوم البلاغة. والقصر النوع الذي ذكره هو أحد نوعي القصر، وهو القصر الإضافي. وهناك القصر الحقيقي نحو لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. أما وما محمد إلا رسول، فهذا يسمى قصر إضافي، يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم على الآلة، لأن له أوصاف أخرى صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر، قصره على النذارة، وله أوصاف أخرى. قال: كما محمد إلا رسول علم، يعني علم ذلك، والألف في علم للإطلاق. فالقصر قصر حقيقي نحو لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا يستحق أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يستحق الألوهية إلا الله وحده لا شريك له. أو قصر إضافي نحو وما محمد إلا رسول، فقصر النبي على الرسالة مع أن له أوصافا أخرى. وهذه الآية كما مر معنا في كلام السيوطي، وقوله وما محمد إلا رسول، رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل، لبيان أنه صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يموت، وأنه ليس له من الأمر شيء، وليس له من الألوهية شيء. ثم قال رحمه الله: الخاتمة. الخاتمة اشتملت على أربعة أنواع لا تعود إلى الأصول الستة أو العقود الستة الجامعة لهذا الفن، ولذلك أدرج فيها الأسماء الواردة في القرآن الكريم والكنى والألقاب والمبهمات، فختم المنظومة بأشياء أقرب إلى ملح العلم وليست من متين العلم، فيكشف عن المبهم ويبين الكنى ويجمع لنا أسماء من ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: أسماء الأنبياء عليهم السلام: إسحاق، يوسف، ولوط، عيسى، هود، وصالح، شعيب، موسى، هارون، داود ابنه، أيوب، ذو الكفل، يونس، كذا، يعقوب، آدم، إدريس، ونوح، يحيى، واليسع، إبراهيم، أيضا إيليا، وزكريا، أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميل. فذكر أسماء الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وطبعا لم يرتب بحسب التاريخ والسابق واللاحق، وإنما سردها كما اتفق له دون مراعاة لذلك، لأن حال النظم بخلاف حال النثر. فقال إسحاق، وهو إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، يوسف، وهو يوسف ابن إسرائيل، أو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وسلم. ولوط، ويقال لوط ابن هاران، وهو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام. عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. هود يقال هود ابن عبد الله، والله أعلم بذلك. وهو أول نبي بعد نوح عليه السلام وبعد الطوفان، ولذلك أرسل إلى عاد الأولى، الأمة الأولى بعد الطوفان. وهذا يدل على أن العرب أمة قديمة جدا. وصالح يقال صالح بن عبيد، والله أعلم بصحة ذلك، يذكره أهل التواريخ، وقد أرسل إلى ثمود. شعيب يقال شعيب بن ميكائيل، وكان قد أرسل إلى أهل مدين. وهؤلاء الثلاثة وربيع محمد صلى الله عليه وسلم هم أنبياء العرب، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. موسى ابن عمران الكليم صلى الله عليه وسلم. هارون شقيق موسى عليهم السلام. داود وابنه سليمان صلى الله عليه وسلم. أيوب يقال ابن أبيض. ذو الكفل يقال ذو الكفل ابن أيوب، ويقال بشر ابن أيوب، فالله أعلم بذلك، الذي في القرآن أو ذو الكفل. يونس هكذا للنظم ولا ينون، وهو ابن متى، ومتى أبوه كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال يونس ابن متى. كذا يعقوب الذي جاء في عقب عيسو، وهو الولد الأكبر لإسحاق، عيسو أو العيس كما تقول العرب، الولد الأكبر لإسحاق، والذي جاء بعده يعقوب، وهو إسرائيل الجندي المحارب عن الرب، يعقوب ابن إسحاق أو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم. إدريس يقال ابن يراد، وهو على الراجح من أنبياء بني إسرائيل، ولم يكن قبل نوح عليه السلام، وأول رسول أرسل بعد آدم صلى الله عليه وسلم كان نوح صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكل الأنبياء عدا آدم بعد نوح صلى الله عليه وسلم. قال ونوح، ويقال نوح بن لمك، وهو شيخ النبيين والمرسلين. يحيى بن زكريا. واليسع يقال ابن جبير، الله أعلم بذلك. إبراهيم ابن آزر كما هو صريح القرآن. أيضا إليا أي إلياس، ترخيم إلياس. وزكريا أيضا إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وجاء في محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام تكميل. هؤلاء هم الأنبياء المذكورون في كتاب الله عز وجل، وجملتهم 25، كلهم ممنوع من الصرف للعالمية والعدمة إلا ستة، هم صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود. ومنهم نوح ولوط لأنه ثلاثي ساكن الوسط، والأربعة كما مر هم أنبياء عرب عليهم جميعا الصلاة والسلام. وطبعا الله عز وجل قال لقد كان في قصصهم عبرة، فهو طبعا ذكر الأسماء، لكن على طالب العلم أن يعتني بقصص النبيين كما ورد في القرآن أو صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفيد من ذلك الدروس والعبر، وينظر كيف كانوا يعاملون أقوامهم، وكيف كانوا يدعون إلى الله عز وجل، وكيف كانوا يردون حتى على من أساء إليهم. يقولون لنوح إنا لنراك في ضلال مبين، يقول يا قوم ليس بي ضلالة. يقولون لهود إنا لنراك في سفاهة، يقول يا قوم ليس بي سفاهة، ونحو ذلك. فلا ينتصرون لأنفسهم، وإنما ديدنهم هو الدعوة إلى الله عز وجل وتعبيد العبيد لرب الله، لرب العبيد سبحانه وتعالى. ثم ذكر أسماء الملائكة. قال هاروت ماروت وجبرائيل قعيد، قعيد السجل ميكائيل. فذكر ستة أسماء، عد من أسماء الملائكة ستة وفاته اسم مالك خازن النار في قوله تعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وذكره البلقيني في مواقع العلوم، فذكرها هنا هاروت وماروت، وقد ورد في سورة البقرة في آية السحر من سورة البقرة، هما ملكان ابتلى الله بهما عباده كما يصرحان: إنما نحن فتنة. وجبرائيل وميكائيل ذكر أيضا في سورة البقرة. وقوله قعيد، القعيد ليس اسما على الراجح، وإنما هو وصف، والقعيد الملازم. ثم ذكر السجل، وهذا أيضا على الراجح لا اسما لملك، طيب السجل لكتاب، من يذهب إلى أنه ملك موكل بالصحف، أرجح أن السجل هو الصحيفة، والله أعلم. وعلى ذلك فيكون الذي ذكره هاروت وماروت وإبراهيم وميكائيل، وفاته مالك وهو خازن النار. ثم ذكر أسماء أخرى فقال: لقمان باع كذا طالوت، وهؤلاء من أولياء الله المؤمنين. إبليس قارون كذا جالوت، وهؤلاء من الكافرين. وفاته في المؤمنين عزير، وذكره السيوطي واتبع في ذلك البلقيني، وفاتها هنا الناظر. قال: مريم عمران أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها، من غير زيد من صحاب عزة. فذكر لقمان وتبع وكذا طالوت، هؤلاء الثلاثة كما مر مسلمون. وأما إبليس فهو الشيطان الأكبر، وقارون وهو من بني إسرائيل وقد كفر، وجالوت وهو الذي حاربه طالوت ومن معه من المؤمنين، وكان في ضمن جيشه داود وهو الذي قتل جالوت كما قال الله عز وجل. ومريم هي أم عيسى، وعمران أبوها، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وهذه الآية في سورة آل عمران، وكانت خطابا لنصارى نجران وغيرهم، أبان الله عز وجل فيها التوحيد. ولذلك ابتدأ بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وثم ذكر أن الله يصور البشر في الأرحام كما صور عيسى، وبين أن ضلال هؤلاء باتباعهم المتشابه وترك المحكم. ثم بين النسب الشريف لعيسى عليه السلام، وليس كما عند أهل الكتاب أنهم يجعلون مريم، يجعلون المسيح ابنا ليوسف النجار، ويجعلون في نسبه الزواني، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كان عيسى قد خلقه الله بلا أب، فقد خلق آدم بلا أب ولا أم. قال أيضا كذا هارون في قوله: يا أخت هارون، وهارون هذا أخ لها، وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، وليس هارون أخو موسى ابن عمران، وإن كانت هي أيضا مريم بنت عمران، ولكن هذا غير ذاك، وبينهم مفاوز قرون طويلة بينهما، وإنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. قال: من غير زيد، وزيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن قد فاته عزير كما مر معنا. ثم ذكر الكنى والألقاب والمبهم، فقال: من غير زيد من صحاب عز، ثم الكنى فيه كعبد العزة، كني أبا لهب الألقاب، أو كني أبا لهب الألقاب، يعني عبد العزة هذا اسم أبي لهب، وكنيته أبو لهب التي صرح بها في كتاب الله سبحانه وتعالى. الألقاب من هنا يبدأ أمرا آخر، إذا ذكر في الكنى فقط أبا لهب. الألقاب: قد جاء ذو القرنين يا أواب، فهذا لقب له، واسمه إسكندر المسيح عيسى، واسمه إسكندر المسيح عيسى، وذا من أجل ما يسيح، يبقى المسيح عيسى، فالمسيح لقب لعيسى ابن مريم عليه السلام، وهذا من أجل ما يسيح في الأرض، أو لأنه كان يمسح المريض فيبرأ. فرعون ذا الوليد، يعني أن فرعون هذا لقب لرجل يسمى الوليد، وفي هذا نظر والله أعلم. ثم المبهم، ذكر الكنى ثم الألقاب، ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه واسمه حزقيل، ومن على ياسين قد يحيل، أعني الذي يسعى اسمه حبيب، ويوشع بن نون يا لبيب. يبقى إذن مؤمن آل فرعون اسمه حزقيل، ومؤمن آل ياسين اسمه حبيب كما صرحوا يقولون حبيب النجار، ويوشع بن نون يا لبيب وهو فتى موسى لدى السفينة في سورة الكهف، ومن هما في سورة المائدة، وهو فتى موسى لدى السفينة، ومن هما في سورة المائدة كالب مع يوشع، وهما اللذان قال لموسى ولقومه ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، قيل يوشع فتى موسى، وكالب رجل اسمه كالب من بني إسرائيل، ويوشع هو الذي فتح عليه بعد موت موسى وهارون في برية سيناء. كالب مع يوشع أم موسى يحانذ اسمها كفي تلبوسة، أم موسى اسمها يحانذ اسمها كفي تلبوسة يعني البؤسة. ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، يقال الخضر والخضر والخضر، ومن له الدم لديها قد هدر، أعني الغلام وهو يحصور الملك في قوله وكان وراءهم ملك، هدد على وزن عمر والصاحب للرسول في غار هو الصديق، أعني المقتفي الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن العبد الصالح الذي التقاه موسى والخضر كما هو مشهور، ومن له الدم لديها قد هدر يعني الصبي الذي قتله الخضر الغلام اسمه حيسور، والملك في قوله وكان وراهم ملك اسمه هدد على وزن عمر، والصاحب للرسول في الغار في سورة التوبة هو الصديق الأكبر أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان التيمي. قطفير العزيز أو قطفير العزيز، عزيز مصر في قصة يوسف اسمه قطفير أو قطفير. ومبهم هنا سيذكر مسألة وهي ومبهم وروده كثير، يعني أن المبهمات أكثر من الكنى، ذكر في الكنى أبا لهب، وفي الألقاب ذكر ذا القرنين والمسيح وفرعون ثلاثة، أما المبهم فذكر كثير. وكاد أن يستوعب التحبير، كتاب التحبير للسيوطي، كاد أن يستوعب جميعها فاقصده يا نحرير، ارجع إليه ويرجع للكتب الطوال التحبير والإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي ومواقع العلوم للبلقيني، فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغرور، فهاكها هذه الأبيات وهذه المنظومة مني لدى قصوري، فإنه لا يدعي الكمال، ولا تكن بحاسد مغرور إلا إذا بخلل ظفرت، فأصلح الفساد إن قدرت، ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهداة صلى الله عليه وسلم وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة، وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. فلما أنهى الناظم منظومته ختم بأسماء النبيين وأسماء الملائكة، وذكر من الكنى عبد العزى وهو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته أن يذكر زوجة في المبهمات اللي هي قال الله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب زوجته واسمها أم جميل، اسمها كنية أم جميل بنت حرب الأموية، وذكر في الألقاب ثلاثة ذا القرنين والمسيح وفرعون، ثم ذكر في المبهمات مؤمن آل فرعون وقال اسمه حزقيل، ومؤمن آل ياسين وقيل اسمه حبيب النجار وقيل حبيب ابن موسى النجار، وذكر فتى موسى وهو يوشع والعبد الصالح وهو الخضر وأم موسى تسمى يحانذ كما يذكرونه. وقال إن الغلام الذي قتله الخضر اسمه حيصور أو جيسور، وأن الملك اسمه هدد على وزن سرد أو عمر، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو أبو بكر، والعزيز اسمه الطفير أو الطفير. وذكر مسألة وهو أن المبهمات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم ختم بالصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه واتبعهم بإحسان. وبهذا تكون هذه المنظومة الشريفة قد انتهينا من التعليق اليسير عليها، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها السامعين والمتكلم، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وهو عنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.